بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، أحييكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعل ذلك مدرسة لنا في دنيانا وحجة لنا في آخرتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، أيها الأحبة، كما ترون فالعنوان عنوان علمي يتعلق بمنهج ندين به جميعا، بمنهج نحبه، بمنهج نجعله في قلوبنا، بمنهج ندافع عنه بأرواحنا ونستديه بأبنائنا وأزواجنا وأموالنا. ذلكم المنهج هو معتقدنا، هو ديننا، هو إيماننا. وبالتالي فمعرفة هذا المعتقد ومعرفة هذا المنهج ومعرفة هذا الدين مما يتعين بالضرورة على كل طالب علم، ويتحقق من معرفته والالتزام به الدعوة إليه ونشره في الآفاق. ولكن أيها الأحبة، لعلكم أو لعله لا يغيب عن أذهانكم، إن كنتم ممن يسعون إلى هذا المنهج ويدعون له ويرفعون من شأنه ويحبون نشره في الآفاق، لعله لا يغيب عن أذهان الجميع أن هناك أناس يسيرون على نفس المنوال ولكنهم يدعون إلى مناهج باطلة. فكما أنكم تدعون إلى منهجكم بقوة، مستخدمين في ذلك كل الوسائل المشروعة في نشر هذا المنهج، فكذلك هناك أناس يرفعون مناهجهم ويحاولون بثها في الآفاق، مستخدمين في ذلك كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة. إن الحديث عن أصول التلقي في الاعتقاد بين أهل السنة ومخالفيهم يتطلب منا أولا الحديث بشكل مجمل عن أصول التلقي في الاعتقاد عند بعض الديانات، لأننا كما ترون في العنوان قارنا بين فئات، على رأسها نحن الذين هم أهل السنة والجماعة، وفئات أخرى تمثل مشارب مختلفة أو مشارب عقائدية مختلفة سأطرقها بعد قليل وهي رد الموضوع. ولكن لن أدخل في هذا الاختصاص إلا بعد أن أطلق مسائل عامة أو قضايا عمومية، وهذه القضايا أستطيع أن أسميها أو أدرجها تحت عنوان وقفات مع العنوان، أي مع عنوان المحاضرة. أول قضية أو أول مسألة في هذه الوقفات أن الحياة هي العقيدة، فلا حياة بدون عقيدة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه لا يوجد على وجه الأرض في مشارقها ومغاربها منذ أن نزل آدم على وجهها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يوجد إنسان لا يحمل بين جوارحه عقيدة أبدا، لأن هذه القضية قضية متلازمة مع الجسد، فلا يمكن أن يوجد الجسد إلا وفيه عقيدة، فيه معتقد. فخذ جولة على جميع أرجاء الأرض في هذه اللحظات بفكرك وخيالك، ستجد أن الجميع يؤمنون بعقائد متفاوتة. النصراني له عقيدة، اليهودي له عقيدة، الهندوسي له عقيدة، البوذي له عقيدة، الوثني المشرك له عقيدة، حتى في المذاهب التي داخل مجتمع المسلمين، الصوفي له عقيدة، الباطني له عقيدة، الزيدي له عقيدة، وهكذا. بل حتى الملحد الذي يعلن الإلحاد فإنه له عقيدة، لأن الإلحاد بحد ذاته عقيدة، لها أصول ولها مناهج ولها طرق وأساليب لا يخرج عنها من يدين بها. إذا العقيدة هي الحياة، والحياة هي العقيدة، ولا يمكن أن يوجد إنسان إلا وله معتقد. إذا عندما تتحدث عن العقيدة فأنت تتحدث عن شيء كالهواء، عن شيء كالماء لا غنى للناس عنه. وبالتالي تبرز أهمية الحديث عن العقيدة في كل مجال، وتتأكد يتأكد هذا الحديث إذا كان حديثا عن العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل الحق. الوقفة الثانية، يا ترى العقائد المنتشرة في جميع أرجاء الأرض هل هي عقائد تنفيذية من الناس جاءوا بها عندهم اخترعوها من بنات افكارهم، ام انها توفيقية من الله سبحانه وتعالى؟ هذه مسألة تتضح بشكل سهل وميسور في ان العقائد تنقسم الى قسمين، عقيدة صحيحة واحدة ثابتة هي التي من الله سبحانه وتعالى، وبقية العقائد اما ان تكون عقيدة صحيحة حرفت وغيرت وبدلت وصارت تأخذ الطابع البشري، او انها عقيدة بشرية في اصلها واساسها. الوقت الثالثة وهي وقت قد تأخذ معنا بعض الوقت او ربما اطيل فيها قليلا، تتحدث هذه الوقفة عن اصول التلقي في الاعتقاد عند بعض الديانات المختلفة، سواء كانت هذه الديانات سماوية او ارضية. اصول التلقي عند اليهود، اصول التلقي عند النصارى، اصول التلقي عند الهندوس، اصول التلقي مثلا عند المذاهب الوضعية كالوجودية كمثلا الماركسية الى غير ذلك. طبعا لو تعددنا في هذا بشكل مفصل قد يأخذ منا ذلك كل الوقت او ربما كل الوقت، ولكن مجرد رؤوس او رؤوس اقلام يعد تمهيدا للدخول في لب الموضوع. اليهود مثلا، ما هي اصول التلقي في العقيده؟ عندما تاتي الى يهود وتاتي به وتناقشه وتساله وتسائله، يا ترى انت لديك عقائد ولديك معتقدات قد ادخلتها في خيالك وفؤادك وقلبك، تؤمن بها وتدافع عنها وتقتل وتقاتل دونها، من اين جئت بهذه العقائد؟ وتاتي للنصراني والهندوسي وكذا وتسالهم في ذات السؤال، فان الاجابه ستكون على الصوره التاليه. اليهودي سيقول لك ان معتقدي اخذه او يعني اعتمد في عقيدتي على ثلاثه مصادر، المصدر الاول التوراه، والمصدر الثاني التلمود، والمصدر الثالث هو ما يقوله لي علماء الدين الذين انتمي اليهم او الذين ارتبط بهم. طيب نبدا وقفات بسيطه مع هذه المصادر الثلاثه. التوراه هي كتاب الله سبحانه وتعالى المنزل على موسى عليه السلام، ولكن عندما تدخل في التوراه وتفحصها وتدرسها دراسه دقيقه متعنيه تجد انها محرفه، وتجد ان فيها تحريفا ليس باليسير وتحريفا ليس بالقليل، ثم ان هذا التحريف لم يقل القصص التاريخي مثلا او المناهج الفقهيه والقضايا الفقهيه، بل قال حتى المسائل العقديه. فمثلا عندما تقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى عن اليهود انهم قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، وقالوا عن الله سبحانه وتعالى يد الله مغلوله، وقالوا عزير ابن الله، وقالوا نحن ابناء الله واحباؤه الى غير ذلك، تجد ان هذه الايات قد سطرت في التوراه بمعاني مختلفه بالفاظ مختلفه ولكن المعنى واحد. اذا معنى هذا انهم عندما يتحدثون عن الله سبحانه وتعالى يتحدثون معه على ان له اوصافا تعالى اقل من الناس او من بعض الناس، فلو وصفت احدا بانه فقير لا نقد عليه وانتقده، ولو وصفته بانه فقير لا ربما غضب عليه، ولو لتجد ان هؤلاء اليهود يصفون ربهم باوصاف دون واقل من بقيه البشر او من عليه القوم على الاقل. هذه النصوص موجودة في التوراة، فيصفون الله بالعجز ويصفون الله في التعب، ولذلك قالوا في التوراة إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، رد الله عليهم ذلك بقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ويصفون الله بالعجز، يصفون الله بالحزن، يصفون الله بالبكاء، يصفون الله بكذا وكذا من الأوصاف التي ربما تعد أوصافا كلها نقص، هذا مسطر في التوراة. طيب إذا كان أساس العقيدة هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى ووصفه بما يستحق من الوصف وعبادته بما يستحق من العبادة، إذا كانت التوراة تحوي كل ذلك فمعنى هذا أن أساس العقيدة الذي هو الإيمان بالله قد انهار، أو على الأقل انهار يعني جمل انهارت أركانه أو أغلب أركانه. فما بالك بقضية الأنبياء الذين يتهمونهم بكثير من الفواحش كاللواط والزنا وغيرها بالتوراة، وكذلك ما يتعلق بالملائكة وما يتعلق باليوم الآخر الذي لا تكاد تجد له ذكرا في التوراة. طيب نأتي إلى التلمود الذي يقولون فيه أي التلمود أنه كتاب جمعت فيه أقوال الحاخامات وعلماء اليهود وأحبارهم وخطرت وخوبت وخصلت وشرحت. والتلمود يعد كتابا سريا مطبوع في أكثر من 12 مجلد ضخم جدا ولا يظهر للناس أبدا، لا يوجد منه إلا نسخ قليلة جدا في بعض مكتبات العالم المشهورة. هذا الكتاب عندما يتحدث عن الأنبياء مثلا عن عيسى عليه السلام يذكر قصة أن عيسى ابن زنا وقصة زنا مريم بشكل مفصل يستغرق عدة صفحات. عندما يتحدث عن بقية الأنبياء نفس الوضع. عندما يتحدث عن الله سبحانه وتعالى يتحدث في شكل يثير الاشتباه. خذوا مثال واحد، يقولون إن نصوص التلمود لا يمكن أن تغير أو تعدل حتى ولو بأمر من الله سبحانه وتعالى. إذن هاي المعدة ينطقها الحقامات أي الأحبار. إذا تجد من هذا المطاف أن اليهود يرجعون في لو دقت النظر في مصدرهم للتلقي العقلي الى رجل او الى رجال، فلا ياخذون من التوراه لان التوراه مثلا هي حرفت من قبل رجال، ولا ياخذون الا من التلمود الذي هو كلام رجال وياخذون من الحاخامات الذين هم رجال، فمصدر اليهود العقلي يرجع الى رجالاتهم، وبالتالي دل ذلك على ودل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى اتخذوا احبارهم. لاحظ أحبارهم علماء اليهود ورهبانهم علماء النصارى أربابا من دون الله، فهذا يدل على أن مصدرهم التلقي هو الرجال، وبالتالي فهذا المصدر هو مصدر اليهود الوحيد في فهم العقيدة واستيعابها وتلقيها، فالرجال يصدرون لهم ما شاءوا ويحدثون عنهم ما شاءوا. النصارى يسيرون على نفس المنوال على منوال اليهود تماما، فمصادرهم في التلقي هم القساوسة والرهبان، ولذلك عاده النصرانية فترة طويلة من الزمن يحرم على أتباعها قراءة الإنجيل، ومن وجد أن عنده الإنجيل عذب، صدر الإنجيل وعذب الشخص وربما قتل، ومن وجد عنده الإنجيل فإن هذا الرجل يعد متهما بالهرطقة أي خروج عن سير النصران، وبالتالي فالإنجيل حرم على الرجال، يأتون إلى الناس ويشرحون لهم ما شاءوا ويقول عنهم ما شاءوا، فالناس يتلقون عقيدتهم ليس من الإنجيل بل يتلقونها من الرجال الذين هم القساوسة والرهبان، ولذلك بدأوا يخرجون لهم نماذج من ألاعيبهم كصكوك الغفران كما حصل ذلك في القرن السادس عشر الميلادي، يبيعون صكوك الأراضي في الجنة بمبالغ معينة من المال والناس ينهارون عليها، فتسخم مخابر أو تسخم شيوخ هؤلاء الرهبان بالأموال في سبيل أن يدخل هؤلاء الجنة. لو خرجت عن الديانات السماوية المحرقة وانتقلت إلى الهندوسية مثلا كديانة وضعية لوجدت أن الهندوس كذلك عبارة عن مشركين يعبدون الأصنام والأوثان والأحجار والبقر وغيرها، والهندوس كما هو معروف عنهم يعدون من طبعا لا أستطيع أقول من أحقر عباد الله لكنهم من أفضع عباد الله سبحانه وتعالى. لما؟ طبعا هؤلاء الهندوس لا أقول الهنود الهندوس لما، والسبب بذلك يرجع إلى أنهم يعبدون كل ما يحبون، ولذلك لا تكاد تجد بيت هندوسي في الهند إلا وفيه عدد كبير جدا من الأصنام الصغيرة، هذا صنم للحب وهذا صنم للزواج وهذا صنم للبطر وهذا صنم للقحط وهذا صنم للنماء والقص وإلى آخره. فمثلا لو أصيب لو أصاب أحد قحط أخرج صنما من الدولاب ووضعه أمامه على الطاولة وبدأ يدعوه يعني ارفع عنا القحط الذي نحن فيه يا صنم القحط، وثم إذا انتهى القحط عاده مكانه. إذا رزق بمولود فتح الدولاب وأخرج صنم الأولاد وشكرا لك يا صنم الأولاد وصلى له ثم أعاده وهكذا. ولذلك يذكر بعض الأخوة من الهند يقولون أن العائلات الكبيرة جدا في الهند تجد أن لديهم غرفا كاملة تحتوي على عدد هائل جدا من الأصنام يتجاوز المئات، وكل صنم له تخصص معين. طبعا هذا خلاف عبادتهم للبقر التي طبعا وصل الامر بها لدرجه انهم يعبدون حتى ما يخرج من البقر من خدي وغيره، ويترتب على ذلك ما هو مخطط في كل كتبهم المقدسه ويترتب على ذلك ان مصادر التلقي من هؤلاء عند هؤلاء الهنود هم الذين اصطلوا لهم هذه العبادات. من الذين اصطل لهم هذه العبادات؟ الذي اصطلع لهم هم مجموعة من الزعماء الذين يسمون بالبراهمة، فكتبوا لهم مجموعة من القوانين في كتاب يسمى قانون منو، وفي كتاب اخر يسمى الفيدا، وجعلوا فيه قواعد عبادة الاصنام وكيفيتها، ثم نشروها بينهم. وتجد في النهاية ان العملية كلها شرك في شرك. طيب هؤلاء هذه الديانات لو نظرت اليها وجدت ان اصول التلقي متفق عليها وهم الرجال. ترجع الى المرقسية مثلا تجد ان اصول التلقي عقائد الالحاد عند المرقسية ترجع الى كارل ماركس والى انجلز والى لينين والى ستاليس وغيرهم الذين اصلوا لهم العقائد المرقسية. اذا هم رجال، اذا يجمع بين هذه العقائد التي هي خارج نطاق الاسلام ان مصادرها في بناء العقيدة هم الرجال. وبما ان الرجال يتغيرون بتغير الزمن والاشياء تتغير بتغير الزمن، اذا العقائد تتغير كذلك بتغير الزمن. ولذلك عقيدة اليهود اليوم ليست عقيدتهم قبل 200 سنة، ليست عقيدتهم قبل 1000 سنة، وعقيدة النصارى اليوم ليست عقيدتهم قبل 50 او 100 سنة وهكذا. لما؟ لان العقيدة لديهم تتغير بتغير رجالاتها ومن يعترفها، لان الرجل هو الذي يؤصل، والرجل اذا انتهى جاء رجل اخر فعدل وغير كما تغير الاساليب وكما تغير القرار. اذا كما قلت قبل قليل ان المقارنة التي سنذكرها هي مقارنة بين اهل السنة والجماعة وبين الطوائف داخل المجتمع المسلم. لم نخرج لاننا لو خرجنا لا اضلنا، انما سنقصر الموضوع على مقارنات بين منهج اهل الحق الذي ندين به ومنهج مجموعة من الطوائف. هذه الطوائف لا اقول انها طوائف مندثرة او طوائف منتهية او طوائف لا وجود لها الا في طول الكتب، لا، بل هي طوائف تعيش بيننا وتعايشنا وتحتك بنا، وهذه الطوائف جميعا لها اراء تصفر عندنا، وربما يقرأ كثير منا هذه الاراء وربما يتأثر بها في بعض الاحيان. المناهج انا سأطرق الموضوع من خلال طرح علمي بالطريقة التالية. اولا اقسم المناهج، ثم بعد ذلك اخذ المناهج منهج منهجة، ثم ادرسها او ندرسها واحدة واحدة، ثم بعد ذلك نأخذ نوع من الوقفة او وقفة محاكمة من صح التعبير بين المناهج الخمسة او الستة التي نعرفها. المناهج المطروحة في هذا المقام هي المنهج العقلي والمنهج الزوجي والمنهج العاطفي والمنهج الوقفي والمنهج او السري والمنهج النقلي. اذا المنهج العقلي العقلاني اولا او العقلي، والمنهج الذوقي، والمنهج العاطفي، والمنهج السري، والمنهج النقلي، هذه هي المناهج التي سنتحدث عنها. اما المنهج العقلي فيتمثل في اسم المناهج العقلانية التي يدين بها مجموعة من الناس قديما وحديدا، كالمعتزلة في القديم، والتنوير او التنويريون او المستنيرين او العقلانيون او العصريون في الزمن الحاضر، هذا المنهج العقلي. والمنهج الزوفي كما تدين به مجموعة كبيرة من الطوائف الصوفية، والمنهج العاطفي وهي المناهج التي تدين بها طوائف الرافضة، والمنهج السري وهي المناهج التي تدين بها الطوائف الباطنية كالدروز والنصيرية والإسماعيلية والأباخانية والبهرة وغيرها من الطوائف، والمنهج النقلي هو المنهج الذي يدين به أهل السنة والجماعة. نبدأ أولا في المنهج العقلي. المنهج العقلي هو المنهج الذي ينسب نفسه إلى العقل، ينسب نفسه إلى العقل، أي أخذ من العقل ونسبة إلى العقل. ومعنى هذا أو معنى ذلك أنهم يرون في العقل رؤية معينة بحيث أنهم سموا منهجهم بالمنهج العقلاني. والمنهج العقلي منهج تأثر في كل أفكاره ومناهجه وآرائه في الفلسفة اليونانية والحضارة اليونانية. طبعا سنتحدث في هذا المنهج عن النقاط الثالثة. أولا أهداف هذا المنهج، أولا نشأة هذا المنهج، ثم اهداف هذا المنهج. ولذلك انا اركز يعني لو وقفت وقفه اركز في هذه المساله على مساله ان تشد انفسكم معي، لان المساله يعني في غالبها مسائل علميه فيها بعض الدقه التي تحتاج الى تركيز، يعني ليست موضوعا عائما او موضوعا عاما. فسنتحدث عن النشاه، ثم سنتحدث عن الاهداف، ثم سنتحدث عن المنهج، ثم سنتحدث عن النماذج، النماذج التطبيقية أو النماذج التدريبية قديما وحديثا. أولا المنهج من ناحية النشأة، نشأ المنهج العقلاني في أوائل القرن الأول الهجري، ويقول العلماء أن السبب الأساس لنشأته يعني هناك مجموعة أسباب، لكن هناك سبب رئيسي يركز عليه عند العلماء. يقولون أن الخليفة العباسي المأمون هو الذي أعطى دفعة قوية للمنهج العقلاني ليبرز ويظهر، لأن العقلانيون المتمثلين باسم المعتزلة إحاطوا بالمأمون، إحاطوا بالتوالي بالمأمون، واستطاعوا أن يؤثروا عليه تأثيرا قويا حتى دان بمنهجه، وبالتالي استغلوا فيه القوة واستغلوا فيه الملك وبدأوا في نشر مذهبه بطرق متفاوتة. سأركز على جانب واحد في هذه القضية. هذا الجانب هو أن المأمون في إحاطة من زعماء المعتزلة أرسل مجموعة من الرسائل إلى جملة من زعماء العالم الغير مسلم، فأرسل رسل إلى زعماء الهند وزعماء الصين وزعماء كذا وكذا، ومنها رسالة إلى الملك جورج الأول زعيم أو ملك قطرية، وكانت قطرية في ذلك الوقت مدينة أو دولة يعني غير مسلمة أو بالأحرى جزء منها مسلم على ما أعتقد جزء غير مسلم. فأرسل رسالة طلب فيها من ملك قطرية إعطاؤه مجموعة من الكتب التي في خزانة خريجة كذا وكذا، يعني نقل إلى علمه الخبر. فجاء الملك هذا بالرسالة وجمع الأعوان الوزراء ورجالات الدين وجمعهم، ثم قرأ عليهم رسالة أمير أو ملك المسلمين، فقال ما رأيك؟ فالجميع أصر على عدم التجاوز، هذا عدو ومحارب، وبالتالي لماذا نعطيه هذا الكتب هذه الكتب؟ وكلهم كان على نفس الجواب ما عدا زعيم الكنيسة أو بابا الكنيسة. قال لا أيها الملك، لقد اطلعت على هذه الكتب وقرأتها وعرفت ما فيها، ووالله ما دخلت هذه الكتب على قوم إلا أثبت عقائدها، فانسخ لهم منها نسخة وأرسلها إليها. فارتاح الملك لهذا الرأي وفعلا نسخ نسخة من هذه الكتب السرية التي أغلق عليها في أماكن خاصة، ثم أرسلها إلى المأمون. جاءت إلى المأمون فبدأ ينظر إليها، وإذا هي مكتوبة بلغة لا يعرفها، اللغة اللاتينية لا يقرأها وأتباعه لا يقرؤونها، فبدأ يبحث عن من يترجم هذه الكتب، فوجد اليهود مستعدين لذلك. لما؟ لأن اليهود في ذلك الوقت يقرؤون التوراة باللغة اللاتينية ويجهلون العربية بحكم الاحتكاك مع المسلمين والعرب. فما الذي حصل؟ استعدوا للترجمة، وعندما قرأوا هذه الكتب وجدوا فيها سلاحا نزل عليهم فجأة ما كانوا يحلمون به، كتب فاسدة عقائديا إلى أقصى حد، كتب أفلاطون، كتب أرسطو، كتب فلان وفلان من الفيثاغورس من زعماء اليونان. فبدأوا يكتبون ويكتبون ويكتبون، ثم أعطوا نسخة منها إلى المأمور واحتفظوا بنسخة عندهم، ثم بدأوا ينسخون هذه النسخ ويجعلونها في أماكن الرقيق. النسخة التي تعد 500 صفحة بدينار، وكتاب موطأ الإمام مالك مثلا 100 صفحة ب20 دينار. فأنا أحب القراءة فأريد كتابا أقرأه، أنظر إلى هذا الكتاب الضخم بدينار وأنظر إلى هذا الكتاب الصغير ب10 دنانير مثلا، فمن سأشتري هذا الكتاب الجميل الذي خطه ربما رائع وتجديده جيد بدينار واحد أشتريه، وما يشتري ذلك يشتري. فبدأ ينتشر الفكر الذي جاء عن طريق هذا المنهج، بدأ الفكر ينتشر. الفكر يدور على ماذا؟ على قضية تقديس العقل، تقديس العقل، وأن العقل هو الحكم في كل شيء، فما أحبه العقل يعني يحب، وما كرهه العقل يكره، وما حكم به العقل يؤخذ به، وما رده العقل يرد. هذا هو المنهج الذي دان فيه هؤلاء الحكماء أو علماء الحكماء علماء اليونان، ثم نشروه بين الأجزاء. إذا هذه بدايات العلم. ثم بدأ يظهر ويتبلور ويدعو له أصحابه بطرق معينة، يكتبون فيه كتابات ويؤلفون فيه التأليف، وتظهر المناظرات والمحاضرات والدروس في المساجد لبث هذا الفكر العقلاني. إذا هذا هو يعني أو هذه مدة بسيطة، وإن هناك تفاصيل كثيرة جدا عن نشأته لا أريد أن أتطرق لها كسبا له. ما هي يا ترى أهداف هذا المنهج؟ المنهج العقلاني منهج لم يمت، بقي حيا منذ عهد المأمون أو قبل المأمون إلى زمننا هذا، لكنه يتعرض للنفس والجذر بحسب حالات معينة، ويظهر أحيانا ويبرز بقوة ويتبلد أو ربما يتوقف أو يصاب بالبياض فترة من الزمن. ولعلنا في هذا الوقت في هذا الزمن نعيش فترة بروز وانتشار وظهور له كما سنعرف بعد قليل. أهداف هذا المنهج في القديم والحديث تتمثل في نقاط كثيرة جدا أقتصر منها على خمس أو ست نقاط. أول قضية رفض الفقه وتمييع الإجماع، رفض الفقه وتمييع الإجماع. هؤلاء الذين أجمعوا مثلا الذين أحققوا في المسألة الفلانية من هم؟ هل هم أنبياء؟ لا. هل هم ملائكة؟ لا. هل المسألة جاءت عن الله سبحانه وتعالى؟ لا. إذا جاءت عن من؟ عن الإمام أحمد، عن الإمام أبو حنيفة، عن الشافعي، عن الثوري، عن الأوزاعي. إذا هم من؟ هم رجال ونحن رجال. إذا هم رجال ونحن رجال، فمعنى هذا لماذا يقولون علينا آراءهم ومسائلهم الفقهية؟ فنحن نأتي بالأحكام كما أتى هؤلاء بالأحكام، ومعنى لا ينظرون إلى قضية الخلفية العلمية والدراسة العميقة للقضايا الفقهية، إنما ينظرون إلى قضية أن هؤلاء العلماء لهم عقول ونحن لنا عقول بس. أما القضايا الأخرى فلا ينظر إليها، ثم ترتب على ذلك أن هذه القضية أخرجت يعني مدارس الرأي، فكل واحد يأتي برأي من عنده ويعتبر حكما يدين به، وأخرجوا مسألة القضية أن الفتاوى غير محصورة على أحد، فمن أراد أن يفتي أفتى. ولذلك في هذا الزمن تجد أناس ليسوا بالعلماء ولا يقتربون من العلم، بل أشكاله وسلوكه وتصرفاته بعيدة كل البعد عن سلوك العلماء ومن أهل العلماء، ومع ذلك مع أنكم تقرؤون في بعض المجلات أو الجرائد أنهم يصدرون فتاوى في قضايا مصيرية للأمة، لا أقول قضايا جزئية بل حتى قضايا مصيرية للأمة، ولا داعي لذكر أن ما في هذه المسألة. الهدف الثاني الانفتاح الفكري، الانفتاح الفكري عن طريق الأخذ من المصادر المختلفة، كما أخذ أسلافهم المعتزلة من الفكر اليوناني ومن الهنادكة ومن الفرس ومناهج الفرس، كذلك العقلانيون المعاصرون يريدون الانفتاح على الغرب ويأخذون منه كل شيء كل شيء. ولذلك تجد أن الفكر العقلاني المعاصر كما سنعرف من النماذج يأخذ من الغرب كل شيء، حتى القوانين الوضعية والأفكار الفلسفية والفتاوى المتعلقة بشؤون الحياة الخاصة والعامة والأحوال الشخصية يأخذونها من الغرب. فتجد بعض ممن يدعو إلى الإسلام فعلا ويتحمل رائحة الإسلام، يدعو مثلا إلى الاحتكام للقانون السويسري أو إلى أن في القضايا الفلانية في القانون الفرنسي وهكذا، وهذا أمر معروف كما سنعرف. النقطة الثالثة أو الهدف الثالث الهجوم على الخلافة. هم طبعا لا يريدون مسألة الخلافة، الخلافة التي تتم مثلا عن طريق الانتخاء، عن طريق البيعة بطريقة معينة أو بطريقة معروفة، إنما يكون نشر ما يسمى بالديمقراطية هو حكم الشعب للشعب، والناس ينتخبون من شاءوا، فيأتي الفاسد والصالح والصالح ويتساوون في الحكم على الشخص. يعني ممكن تأتي برجل ساقط وليس له قيمة في المجتمع، بل إنه ضار جدا على المجتمع بفساده وضياعه وضلاله ومخدراته وفسقه، وتقاربه تماما في نفس المنزله برجل يملك اعلى المرحلات العلميه، فصوت هذا هو صوت هذا في انتخاب ذات الرجل. وهي طبعا هي الديمقراطيه المزيفه المرفوضه التي طبعا لا يضرها الاسلام، لكن العقلانيون يدعون اليها وينمونها ويساهمون او يحاولون احياءها على انها منهج اسلامي، ويؤصلون لذلك كتب ويكتبون في ذلك مؤلفات. النقطة التاليها أو الهدف الرابع تمييع الجهاد، تمييع الجهاد. فمسألة الجهاد العسكري عند أهل العقل مرفوضة، ما في شيء اسمه جهاد العدو، العدو العالم كله قرية واحدة ودولة واحدة، ولا بد أن يعيش بأمان وبأمان، وليس هناك شيء اسمه عقائد مختلفة، إنما هناك اختلاف وجهات النظر، ممكن أن تختلف هذه الوجهات أو تبتعد بحسب الحوار، ولذلك الأئمة يدعون إلى الحوار بين الأديان، ويدعون إلى عقد المناظرات بين الأديان حتى يتفق على دين مستقل. وآخر صيحات العقلانيون أو المستنيرين في هذا الزمن ما دعوا إليه عن طريق إيجاد دين مشترك يسمى الدين الإبراهيمي بين الإسلام واليهودية والنصرانية، وهي وهذا ناتج عن لقاءات متتابعة عقدت في عدة دول عربية وأوروبية. إذا هم يريدون تبيع الجهاد، لأن الجهاد في الحالة هذه سيترتب عليه أن يتكتل المسلمون على منهج واحد، ويتكتل النصارى على منهج، واليهود على منهج، ثم تقوم المعارك، مع العلم أن هؤلاء لا يعرفون ولا يعلمون ولا يشعرون أن هذا بالنسبة لهم تميع، لكن بالنسبة إلى اليهود والنصارى انتصار، لأنهم عندما يرون المسلمون بهذا الوضع في تميع الجهاد فإنهم سيبدأون في غزوهم والدخول عليهم في جميع الأبواب المتاحة، وهذا ما هو مشاهد في هذا الزمن. النقطة الثانيه من الاهداف مسائل الاختلاط والحجاب، فلا يوجد عند العقلاني مسائل مرتبطة بالحفاظ على الستر والحجاب وما يتعلق بالاختلاط وغيرها، هذه مسألة عادية تعد من الأحوال الشخصية التي تخضع للمتغيرات الزمنية، فليست مربوطة بالمنهج الشرعي، بل هي مربوطة بالمنهج الزوجي، فإذا كان الأمر يتطلب أن تغطي المرأة وجهها فغطي المرأة وجهها، إذا كان المسألة لا تتطلب يعني ما في مجال للفتنة ما في ذلك، إذا كان الاضطراب فيه فتنة ستؤذى المرأة لا تختلف، إذا كان المجال ما في فتنة تختلف عادي، فالمسألة مسألة ذوقية راجعة للتصرف الشخصي فقط لا غير، وهذا كما ذكر بعض من رد عليهم هي تركيب تدريجي للوصول إلى أهداف إلغاء ما يسمى في الحجاب وإلغاء ما يسمى في السجن ونشر الشهوب والاختلاط داخل المجتمع المسلم محاكاة للغرب ومسايرة للمنهج الغرب، لأن الغرب كانوا يقولون لهم إنكم أنتم مقلدون وبتولى تحكمون عقولنا، فكان هؤلاء يقولون لا نحكم عقولنا لكن التقاليد تضغط علينا ونريد أن نتدرج في مسألة في رد هذه التقاليد بشكل يعني على حساب خطوة خطوة أو على أسلوب خطوة خطوة. النقطة الأخرى من الأهداف إباحة الربا، وإباحة الربا طبعا مأخوذ من مسألة النظام الاقتصادي العالمي، لأن هذا أمر يتطلبه الوضع الاقتصادي، والحياة قديما حياة ثالثة بسيطة مزدوجة داخل مجتمع صغير، أما الآن لا، فالعالم كله متشابه والاقتصاد كله متداخل، وبالتالي لا تستطيع إلا أن تعيش على المجتمع وإلا ما لا تستطيع أن تعيش، ومن سبل المعايشة إباحة الربا. إذا ستجد في هذا المطاف من خلال هذه الأهداف أن المجتمع العقلاني والعلماء أو العلماء العقلانية يدعون إلى السير في ركاب الغربي تماما، ويدعون إلى الأخذ بالمنهج الغربي ويبقون عليه طابع أنه منهج عقلي، وسنعرف بعد قليل شيئا من المضحكات المبكيات في هذا المنهج. طيب ما هي أو ربما ما هي أو ما هو المنهج العقلاني بشكل مبسط، أو كيف يصير المنهج العقلاني، أو ما أسلوب المنهج العقلاني في الحكم على الأشياء؟ تتضح من خلال صورة عامة ثم أمثلة. العقل عند العقلانيون هو المقدس، ولذلك يقولون مثلا يقول مثلا أحدهم يقول عبد الحميد الجوزي: لو وجد المعارض العقلي لقدم على الدليل النقلي قطعا. خلاص العقل مقدم على الدليل النقلي بصورة كلية قطعية لا مجال للأخذ فيها، هذا موجود طبعا في القاعدة وقاعدة العقائد الإيجي في صفحة 163. طيب العقل عندهم مقدم، فكيف يحكمون على الأمور من خلال هذا العقل؟ تخيلوا مسألة معي في الصورة الثانية، لدينا عقل شخص معتزل أو عقلان ثم آمن بقضية أو بفكرة وأقرها في عقله، خلاص أقر هذه القضية، ثم بعد ذلك جئت أنت أو فلان أو فلان له في دليل شرعي، دليل من القرآن أو من السنة، فإنه يأخذ هذا الدليل ويعرضه على العقل، يعرضه على العقل. فالعملية أمام خيارين، ليس أمامه إلا خيارين اثنين، إما أن يكون هذا الدليل موافق للفكرة العقلية الموجودة لديه، وإما أن تكون معارضة. فإن كانت موافقة فالقضية سهلة، ما فيها إشكال، يعني خلاص القضية ليس فيها أي إشكال، الدليل العقلي موافق للدليل المبني، ليس هناك إشكالية. طيب إن كان هناك اعتراض وتعارض بين الدليل النقلي والعقلي، ينظر إلى هذا الدليل النقلي، هل هو قرآن أو سنة؟ فإن كان قرآن فإنه طبعا هو الآن مقدس، خلاص مقدس العقل، الفكرة العقلية هي الأساس، فالقرآن يعارضه. فما الحل؟ الحل هو أن يحرف القرآن أو يغير أو يبدل أو يعدل أو يعمل شيء في القرآن بحيث توافق هذه التعديلات الفكرة العقلية. أما أن كان سنة فإنه ينظر إليها، هل هي سنة متواترة أو آحاد؟ فإن كانت سنة متواترة عاملها معاملة القرآن من ناحية التحريف والتعديل والتبديل، وإن كانت آحاد ردها ردا كليا. طيب نأخذ مثال على هذا. المعتزلة يقولون، انتبهوا معي جميعا، المعتزلة يقولون إن الإنسان هو الذي خلق الشر ولم يخلقه الله سبحانه وتعالى، مع العلم أن الله سبحانه وتعالى يقول الله خلقكم وما تعملون، فالإنسان هو الذي خلق الشر فقط، أما الله فلم يخلقه. طيب آمنوا بالعقيدة هذه، ثم جاءوا جئنا لهم بقول الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، الله أمرنا بأن نتعوذ من الشر الذي خلقه الله. إذا الله سبحانه وتعالى في الآية هو الذي خلق الشر، فجئنا بالآية وعرضناها على العقل. طيب هي موافقة ولا مخالفة؟ ها؟ مخالفة. إذا معنى هذا إلى قرآن أو سنة؟ قرآن. معنى هذا أنهم يتجهون معها اتجاها آخر، وهو التحريف والتعديل والتغيير. فقالوا لا، أصل الآية ليست في الصورة هذه، الآية هي قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، فكانت الآية يعني قراءة الآية من شر ما خلق فما موصولة، أما هنا فجعلها نافية، من شر ما خلق أي ما خلق الله الشر. انظروا حرف ما يستطيع الرسول باعتبار أنها قرآن ثابت قطعي، طبيعية دلالة قطعية ثبوت، فما ردوه، فبالتالي أثبتوا هالمعنى. وهكذا في آيات كثيرة جدا، خذوا مثال آخر على هذه المسألة. مثلا المعتزلة قرروا أن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، قدرية، انتبار قدرية، هو الذي يخلق فعل نفسه، فهو الذي يقرر أنه سيفعل المعصية أو سيفعل الخير أو غير ذلك، والله لا يعلم شيئا عن ذلك، تعالى الله عما يقول. وهل طبعا إنكار لعلم الله، ويترتب عليه أن الله لا يعلم ماذا ستعمل، ولا يعلم ماذا ستموت عليه، ولا يعلم من سيدخل الجنة من سيدخل النار إلى غير ذلك. طيب ثم قرروا هذه القاعدة أن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، هو الذي يخلق فعل نفسه، فالله سبحانه وتعالى لا يعرف ماذا سيعمل الإنسان في مستقبل أيامه. طيب جاءتهم، فهذه قاعدة عقلية، جاءتهم آية أو ربما جاءتهم سورة، لا أقول آية، سورة المثل، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. طيب الآية عندما أسرع عندما نزلت أبو لهب كان موجود، كان على ظهر الأرض، كان حيا، فممكن أن يقول لي طيب أنا الآن من أهل النار، أنا سأؤمن وأكون أهل الجنة، لكن الله قد كتب في علمه أن هذا الإنسان سيعاني ويعاني ويعاني ويموت معاندا ويكون أهل النار. فوجدوا أن هذا أو هذه الآية السورة تعارض الفكرة، طبقوها على الفكرة، معارض موافق؟ لا، غير معارض. القرآن أو السنة؟ هي قرآن. طيب إذا ماذا يتجهون معه؟ تحريف، تعديل، تغيير. حاولوا يحرفون ما استطاعوا، حاولوا يغيرون ما استطاعوا، حاولوا يبدلون ما استطاعوا، حاولوا ما استطاعوا. فماذا كانت النتيجة؟ روي عن عمرو بن عبيد أنه قال والله لوددت أن أحك سورة تبت من الحق. لا جبنا أحد، ما وجدنا. انظر الى المنهج العقلي، العقل هنا مقدر على كل شيء، حتى لو تركب الامر الى ان يوجد سوره كامله من القران لكي يؤصل فكره العقلاني، والنقل هاي طبعا امر سيء. طيب ننتقل الى نماذج معاصره في هذا المنهج او المنهج العقلاني. نماذج معاصره مثلا لو قرات في كتب محمد عمار وهو من المعاصرين، في كتب مثلا كتب الغزالي محمد الغزالي وهو من المعاصرين كذلك، في كتب احمد امين قد مات، في كتب كثيره لهؤلاء العقلانيين وغيرهم كثير، لو قرات فيها لوجدت ان فيها امورا تحكم العقل. مثلا كل مثال على ذلك، في النصوص الشرعيه الثابته ما افلح قوم ولوا امرهم امراه، حديث ثابت صحيح، فهم اصغروا في انفسهم او اذهانهم ان المراه مثل الرجل تحكم كما يحكم الرجل، والدليل على ذلك اندرا غاندي، والدليل على ذلك مارجريت تاتشر، والدليل على ذلك سانسو تشيلر، والدليل على ذلك النساء يحكمن وبالتالي فمن الفرق بين المراه والرجل في هذه الحاله؟ خلاص اصغروا العقائد هذه. ثم جاءهم الدليل ما افلح قوم ولوا امراه امرهم امراه، فوجدوا ان هذا الدليل موافق ولا معارض؟ معارض. حديث او سنه؟ حديث. متواتر او احاد؟ احاد، اذا مردود. خلاص. طيب يا جماعه هذا حديث كان في البخاري وفي مسلم وفي كذا وفي كذا من الكتب، مردود؟ مردود. ليش؟ لانه عارض المنهج العقلي. فطبقوا هالمنهج على مثلا مساله زيه المراه، مساله ميراث المراه، مسائل مرتبطه بعقائد مختلفه كثيره جدا، طبقوا عليها هذا المنهج على وهو منهج عرض النقل على العقل، فجعل العقل هو المحكم للنقل، فالنقل مجرد مسحات من العقل، فما قبله العقل اخذ اخذ وما رده العقل رد، ولا يهم ماذا هو ماذا يكون شان هذا المرفوض، هل هو قران او سنه ثابته هي ثابته، انما ان عارضت العقل رد تماما. طيب ناخذ مثلا نماذج اخرى لهذه المساله حول هذه القضيه، ولعل هذا النموذج الحقيقه ذكرته كثيرا، مثل ما يذكرون هؤلاء المعتزله والعقلانيون المعاصرون في هذا الزمن، مثلا يذكرون جمله من الوقفات تجاه بعض النصوص الشرعيه، مثل مثلا احاديث مرتبطه حديث الذبابه، اذا وقع الذباب في احدكم فليغمس، فإن في أحد جناحي داو في الآخر داو عليه، ثم المرفوض عقيم، وبالتالي فهو مردود بالرغم من أنه حديث ثابت وشبه متواتر. حديث مثلا من اصطبح بسبع تمرات لم يضره سحر في ذلك اليوم، يكون هذا مرفوض عقلا، لأن يعني السحر جاء عضوي وبالتالي جاء نفسي، والتمر علاج عضوي ولا يمكن أن يؤثر هذا في هذا، فهو مرفوض. وهكذا جاءوا إلى نصوص كثيرة وطبقوا عليها هذا المنهج. وختام القول في هذا المنهج أن العقلانيون المعاصرون يدعون دعوة مؤصلة إلى إخضاع كل النصوص الشرعية إلى الجوانب العقلية، وخاصة مسائل العقلية، وهذا هو نقطة الموضوع. أي إذا تحدثت عن صفات الله أخضعها للعقل، تحدثت عن يوم القيامة أخضعها للعقل. طيب القبر، عذاب القبر قضية عقدية، قضية عقدية، لكنهم لا يتصورون ان في القبر عذابا، لانهم يحفرون القبر فلا يجدون فيه الا رمه، يجدون فيه عظام، يجدونه قد تآكل وانتهى، فاين عذاب القبر؟ اذا فليس هناك عذاب القبر. طيب الايات القرانيه التي تبين عذاب القبر في قول الله سبحانه وتعالى من في قصه فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يوم القيامه ما فيها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. ويوم القيامه هنا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا قبل يوم القيامه، اما يوم القيامه فيدخلون اشد العذاب، هذا اثبات عذاب القبر. وحديث ثابت صحيح مر الله صلى الله عليه وسلم على قبرين يعذبان وما يعذبان من كبير، اما احدهما فكان لا يتنزه من البول، والاخر كان يمشي بالناس في النميمه، الى الحديث وهو حديث ثابت. فماذا فعلوا؟ قالوا هذه الايه وجهت ان العذاب المقصود هو عذاب قبل الدخول في النار، طب طبعا كان هناك نار يعرضون عليها قبل الدخول في النار، والحديث هذا مردود. وهكذا ساروا على قياس العقائد بهذا المنطلق، فظلوا حتى وصل الامر بهم الى ان كثيرا من معتزلة اليوم او من ما يسمون بالمستنيرين او العصريون قد خرجوا عن الاسلام تماما، اي لا يسمون بالمسلمين ابدا للاختلال الواضح البين في عقائدهم وفي ما يتعلق في عقائدهم في الايمان بالله او بالملائكة، حتى وصل الامر بهم الى انهم انكروا الملائكة، انكروا الجن، يعني الذين ينكرون الجن الان ينكرونه بحكم انه امور غيبية لا يشاهد لا تشاهد ولا ترى. فعندما ينكر الجن يقول ما يهمك ينكر الجن لأجل ما شاهدته. لكن ألا كنت أعلم أنك إذا أنكرت الجن أنكرت القرآن؟ لأن القرآن تحدث عن الجن وبين الله سبحانه وتعالى أنه يراهم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فإذا أنكرت الجن أنكرت الآية هذه، وإذا أنكرت الآية فكأنك أنكرت القرآن كله، ومن أنكر شيئا من القرآن فقد كفر وخرج عن ملة الإسلام. وهكذا يسير المعتزلة أو معتزلة اليوم على منهج يبتعد شيئا فشيئا عن دين الله سبحانه وتعالى. هذين يبتعد شيئا فشيئا عن دين الله سبحانه وتعالى. ومعي القصه محدودة تجاوزها نسبة للوقت لأني أرى حقيقة الوقت يسير بسرعة ولا يمكن أن أتدارك كل المواضيع المرتبطة بهذا الأمر. الذي يليه المنهج الزوجي، المنهج الزوجي، والمنهج الزوجي هو منهج ينتسب إلى الصوفية الغالبة الذين يتذوقون الاشياء، ياخذون الاشياء بالذوق، فما اعجبه ذوقا اخذوه، ليس عقلا بل لانهم يتذوقون الاشياء لانهم ياخذون شيئا، فما كان حلوا اخذوه وما كان مرا رفضوه. فمثلا عندما تاتي بمناقشتهم او بدراسه مصادرهم في التلقي تجد ان المصدر الاول عندهم في تلقي العقائد هو القران الكريم، هو القران الكريم. تأتي إلى القرآن، هل يؤمنون بالقرآن كما أنزل وكما وردت آياته وكما نقرأها الآن؟ هم يؤمنون به لفظاً، لكنهم يخالفونه معنى، يخالفونه معنى، فإن القرآن عندهم ظاهر، له ظاهر وباطن، له ظاهر وباطن، فالظاهر هو لنا. يسموننا نحن أصحاب الظواهر، ويسمون أنفسهم أصحاب الظواهر، ويسمون أو يسموننا أصحاب الشريعة، ويسمون أنفسهم أصحاب الحقيقة، أصحاب الحقائق. ولذلك روي عن زعمائهم الكبار والحلاج يقول لأحد الأشباه: ستر الله عنك ظاهر الشريعة وكشف لك حقيقة الكفر، فإن ظاهر الشريعة كفر خفيف وحقيقة الكفر معرفة جلية، معرفة جلية. ولذلك الصوفية يصلون في نهاية المطاف إلى إعلان الكفر المحض عن طريق إسقاط التكاليف جميعا، عن طريق إسقاط التكاليف. ولذلك عندما نأتي إلى كتاب الله سبحانه وتعالى تجد أنهم يأخذونه للزينة، ويأخذونه على أنه كتاب أنزل من الله سبحانه وتعالى لعصر من العصور انتهى. أما في هذا الزمن فلا، ولذلك لا تكاد تجد صوفي يقبل على كتاب الله. أغلب أو ربما أقول 100% من الصوفية يعتمدون على الأذكار، ولذلك راتبهم في الحرمين، راتبهم مثلا في أماكن خارج الحرم في دول أخرى تجدهم كلهم عن كتب أذكار، كتب أذكار، كتب أذكار. أين قراءة القرآن؟ ليست موجودة. لما يقرأون هذه الأذكار؟ لأن هذه الأذكار قد وردت عن مشايخهم الأكابر. إذا مصدرهم في التلقي ليس القرآن، ولو يقرأون من القرآن هو مصدره في ذلك، بل هم المشايخ الأكابر، حزب الإمام الشافعي، حزب عبد القادر، حزب فلان بن فلان، من قرأ من قال قول قال كذا وكذا في يوم 4444 مرة دخل الجنة على ما كان من العمل، من قال كذا وكذا 1000 مرة دخل الجنة، ويأتون بأساليب مختلفة تأخذ على الإنسان جل وقته أو ربما كل وقته. فمنهجهم الأول في التلقي ليس القرآن الكريم، ولو ادعوا ذلك، ولو ادعوا ذلك إنما منهجهم في التلقي هي الأذكار التي حلت محل القرآن الكريم. ولذلك أذكاره لا تخلو ألسنت، لا يخلو شيء أحدهم، بل ولا شيء أحدهم من كتاب عن الأذكار يطبعه ليلا نهارا. السنة النبوية هي المصدر الثاني للصوفية لأصحاب المنهج الزوجي. لكن السنة النبوية هل هي صحيح البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرها؟ لا، ليس ذلك، بل السنة النبوية التي تؤيد فكرهم ومذهبهم. فهم يريدون تأييد مذهبهم عن طريق مشايخهم، ولكن الشيخ مثلا يحدث أتباعه، وعندما يحدث أتباعه يأمره أن لا يأخذ إلا منه، لا يرجع إلى أي كتاب أو مكتوب أو قول أو شخص آخر، لا، كن بين يدي بين يدي شيخك كالميت بين يدي قاتله، من قال لشيخه لما فقد ضل على الطريق، وهكذا يؤثرون العبوديه المطلقه للشيخ. فهذا الشيخ ماذا يقول لهم؟ يريد ان يفردهم من مساله ان الاحاديث مصدر ومصادر التلقي، ولكنه ياتي لهم الاحاديث التي تناسب. من احسن ظنه بحجر نفعه هذا الحجر. اذا خلص طوافق الاضرحه له دليل شرعي وتستطيع ان تناقش عليه. من حج ولم يضرني فقد جفان. اذا طواف الطريق والحج بالطريق له اثار شرعي. فيقول الاحاديث الموضوعه المتتابعه لتعصير هذا المنهج الذي يدينون به. اذا تجد ان الاذكار المرفوعه او المكتوبه هي المنهج الاول، والسنه الملتقى التي تؤيد مناهجهم واذكارهم هي الثانيه، والثالثه هي حكايات وكرامات الاولياء والمقبولين. خلص هذا صاحب قبر وذاك صاحب قبر، فيجب ان يطوفون به ويتجمعون عنده ويدعونه ويستشفون به ويطلبون منه الشفاء، ثم يؤصلون بذلك الكرامات المتتابعه. خلص ياتي الشعراني ويؤلف طبقات الاولياء كرامات، وياتي النبهاني ويؤلف كرامات الاولياء مجلدين ضخمين يذكر فيهما مجموعه ضخمه من الكرامات. يقول احدهم اعطاني شيخي في قبره، لاحظ اعطاه من قبره او بقبره كحله، اذا اكتحلت به فتح لي ما بين العرش الى الفرش بالكحل هذا. طبعا من الذي اعطاه؟ الشيخ الموجود في القبر. فيحاولون ان يوصلوا هذه الكرامات حتى يرتبطوا الناس باصحاب القبور ويقدسون تقديسا كاملا، ثم يجعلون دينهم يؤخذ من اصحاب هؤلاء القبور. طيب ايش يترتب على هذا؟ يترتب على هذا نقطه ساشير اليها بعد قليل. الذي يليه قبيل نشر مسائل المنامات، وهي طبعا مصدر ومصادر التلقي عنده. المنام هنا رايت رؤيا كذا ورايت رؤيا كذا، ينشرونها بين اتباعهم على انها معتقد يديمنا به، ومنها كذلك مساء اخرى نقتدي بها في هذا الجمع للمرض. لكن اقول ماذا يهتف اليه الصوفيه عندما يؤصلون هذه المناهج؟ قضيه استقراض اصحابهم بهم بشكل قطعي كلي، وربط هؤلاء الاصحاب او الاتباع في الاذكار التي الفوها، وربطهم بالاضرحه والاولياء الذين يطوفون بهم ويدعونهم. الهدف من ذلك كله هو الغنى والثروه التي يريدها هؤلاء الاتباع. طبعا اتباعهم او زعمائهم زنادقه ملاحده كفر، فيريدون المال ويريدون الزعامه ويريدون الشهوه، كما وجدوا لها طريقا يتلبس اللباس الشرعي الى هذا الطريق. ولذلك عندما تذهب الان الى قبر من القبور الضخمه جدا في دوله من الدول، تجد ان هناك يعني القبر في المسجد، تجد بجانب القبر او خارج المسجد يعني مستودعات ضخمه جدا لتلبس اللبس. هذا يجيب خروف، وهذا يجيب عجل، وهذا يجيب فلوس، وهذا يجيب شمع، وهذا يجيب كذا، كل واحد طاقته وحدث قدراته. طيب اين تذهب هذه الاموال؟ تذهب هذه الاموال الى الاقسام، تقسم الاقسام. الدوله طبعا التي فيها هذه الاضرحه تاخذ الثلث، والدوله والثلث الاخر يؤخذ ويصرف على المساء ترميم وتحسين وتجميل حتى يعطي رهبه اكثر واحد. والثلث الاخر يعطى للسدنه والمشرفين على هذه القبور. ولذلك الذين الرجال الذين يشرفون على هذه القبور من اغنياء من الاغنياء، حتى ان احدهم قد فضح جمله من هؤلاء بعد ان كان معهم، فقال ان احد السدنه، انا لم اذكر دوله او مكان، قال ان احد هؤلاء السدنه يملك عشرات العمائر وعشرات السنن، ويملك ملايين طبعا ملايين لنا في العملة ملايين كذا وكذا، نتيجة لعمله في هذا المكان. ليش؟ لأنه طبعا يحصل على هذه المبالغ الطائلة. تخيلوا في ضريح من الأضرحة مثلا ضريح البدل في طنطا يقدم إليه كل سنة أكثر من 1.5 مليون نسمة. كيف 1.5 مليون للاحتفال بمولد الطائر البدوي؟ طيب هؤلاء 1.5 مليون كل واحد منهم سيأتي بإيش؟ يأتي ب نذر. وهذا النذر طبعا تخيل كل واحد مثلا جاب 10 أو 20 ريال، فماذا سيكون المبلغ الموجود؟ سيكون رقم ليس باليقين. فتجدون ان هؤلاء جميعا يهدفون الى مساله الكسب المالي. اما الشهره فان زعماء الصوفيه عندما يتحرك احدهم يتحرك وراءه الاف مؤلفه، ولذلك لهم صولا وجولا وتاثير في الحكومات وتاثير في الحكم وغيرها. الشهوات وغيرها، الاتباع هنا أدلة الصالحين بين أدائي بيش يوفهم؟ يقولون ويؤصلون: لو رأيت شيخك على امرأتك فظن الحق ولا تظن الباطل. ظن حق أبدا، يعني يقص هذا في جهد. ويقول يعني في كرامات الأولياء أن أحدهم أشير من المشايخ أراد أن يختبر تلميذا له، فذهب به إلى بيته أي بيت التلميذ وأوقفه، دخل به في غرفة نومه ودعا امرأته وقال لها تزين للشيخ، فتزينت ثم قال للتلميذ: قف أمام الجدار واشبك إلى الجدار ولا تركز. وهذا اختبار، وحمل عمله والذهاب ثم اخذ بيده وقال: لقد نجحت في الاختبار. اذا البحث انا عن ماذا؟ عن الشهوه. فتجد هذا هو المنهج الذوقي الذي يدعون اليه. ولذلك تجد ان عقائد هؤلاء جميعا مصب على مساله واحده، الا وهي عباده الاضحى وعباده القبور، وهي ودعوه اصحابها والرسول اليهم ودعائهم والتمسك بها وجعلها هي الالهه المعبوده من دون الله سبحانه وتعالى. فعقيدتهم تدور من اولها الى اخرها على اصحاب القبور وعلى من في هذه الأبواب. الذي يليه قبل الاذان المنهج العاطفي. المنهج العاطفي وهو المنهج الذي تدين به الطائفه او طائفه الرافضه في جميع ارجاء الارض. والمنهج العاطفي مبني على مساله العاطفه، اي ان لا يحكمون العقل بخلاف العقلانيون الذين اعطوا العقل يعني دورا هائلا هاما. هؤلاء عطلوا العقل تماما وجعل العاطفه هي المتحكمه. ولذلك لو دخلت اي مكان من اماكن تجمعاتهم وجد واحد منهم يقرا مثلا في كتاب او ينصح بنصيحه او غير ذلك، تجد ان هذا المتحدث قد اثر في الحضور تاثير عجيب، حتى انه يكون بكاء يعني الاطفال الصغار، بكاء الاطفال الصغار. يعني انا مره استمعت الى يعني كلمات من هذا القبيل ما وجدت فيها شيء يبكي، يعني ليس فيها تلك المواعظ المحزنه التي تؤثر في القلوب ابدا. فيها اشياء تتحدث عن مقتل الحسين او غير ذلك، ولكن في هذه المواقف تجد ان هؤلاء يبكون بدموع غزار هائل. ليش؟ لانهم نشأوا على المنهج العاطفي وعشروا على هذا الفكر. طيب المنهج العاطفي ما هو مصدره في الكلام؟ له اربع مصادر. المصدر الاول القران في اربع مصادر. المصدر الاول القران الكريم، والثاني السنه، والثالث الرقاع، والرابع اقوال الائمه. اما القران الكريم فان هؤلاء اصحاب هذا المنهج هم نسب اليهود ونتاج اليهود، وبالتالي فان اليهود يريدون من اتباعهم ان لا يكونوا في القران الكريم، وبالتالي وجدوا ان ادعاء تحريف القران منهج يجعل الناس بهذا على منهج يبتعدون عنه. فبداوا اولا في القدح في حمل القران. من الذي حمل القران؟ هم الصحابه، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشه ومعاويه وفلان وفلان وفلان. فبداوا في المرحله الاولى في ذم كل من ينتسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحبه، الا عدد يسير ونزل قليل من هؤلاء الصحابه. فالناس عندما يقولون ان ابو بكر كافر وعمر كافر وعثمان كافر وعائشه كافره ومعاويه كافر، اذا كيف نجد بكتاب او بقران نقله لنا هؤلاء الكفره؟ اذا تجد ان الشك سيتوارث الينا على اعتبار ان هذا القران نقل الينا من قبل اناس الكفر. ولذلك افصل هذا الفكر منذ اول مناهج ظهر المنهج ولا زال يسير عليه اتباعه الى زماننا هذا. الناحيه الثانيه وجدوا ان هناك اناس يقبلون على القران بالرغم من هذا الكلام، بالرغم من ان هذا الكلام قد نشر بينهم، فاصدروا امرا اخر قالوا ان من حفظ شيئا من القران الكريم فانه سيفقد ما يعادله من مصحف فاطمه في قبره. ما معنى هذا الكلام؟ يقولون ان هناك مصحف فاطمه عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل جبريل عليه السلام يسليها يحدثها كل يوم، وكان عليها ايضا مختلف وراء الجدار ويكتب ويقول جبريل ويكتب ويكتب ويكتب لمده سته اشهر. ثم بعد ان ماتت فاطمه رضي الله تعالى عنها جمع علي هذا المصحف ونسقه ورتبه وخرج بسبعه عشر الف ايه. ثم ذهب الى ابي بكر وقال: هذا هو المصحف الحقيقي. هذا هو المصحف الحق. فنظر إليه أبو بكر فتحه فوجد فيه ثبت كذا بلهب وتب، ثبت كذا بذكر وتب، ثبت كذا عمر وتب، فقال لا حاجة لنا به فأعاده. ثم جاء به إلى عمر فأعاده نفسه. كان غريب الخيبة لم يوجهوه. في النهاية فقال من الكذبات الهائلة ولا أكذب من هؤلاء القوم. في النهاية يقولون أن هذا القرآن اللي هو مصحف فاطمة أخذه المهد المنتظر وأخفاه وسيخرج في آخر الزمان. طيب أسماء الشيعة قال إن كان المصحف فاطمة هو المصحف الحقيقي، ليش ما نحفظ الآن؟ قال مو موجود. قالوا يعني نعيش كذا بدون مصحف؟ قالوا لا، الله سبحانه وتعالى رحمنا فأوكل للملائكة أن يحفظون مصحف فاطمة في قبورنا. طيب اقتنع الناس بهذه الفكره. طيب بقيت القضيه الثانيه الا وهي ان هؤلاء الاشخاص الذين اقتنعوا بهذا الامر يريدون ان يبعدوا الناس عن مساله حفظ القران، فقالوا من مات جاءه الملك يحفظه مصحف فاطمه، وان من حفظ من القران شيئا فقد ما يوازيه مما يوازيه من مصحف فاطمه. اي ان الانسان حينما يموت ويدفن في قبره خلاص ياتيه الملك يفتح له سوره البقره، يعني كم سوره البقره؟ 50 صفحه. اذا نقسم عليك 150 صفحه من مصحف فاطمه. ولذلك لا تجد رافضي يحفظ القران او يحفظ الا اجزاء بسيطه جدا من القران الكريم. نعود الى الحديث عن منهج هؤلاء، فتجد انهم يعني اصفروا عند اتباعهم مساله عدم حفظ القران حتى لا يحفظوا ما يوازيه من مصحفه فاطمه. طيب افترض الانسان اراد ان يقرا القران، جاءوا بعبادات اخرى فقالوا ان القران ليس بحجه الا بخير. لا يمكن ان تحتج القران الا بخير. من هو الخير؟ هو الامام. غير الامام لا دين. الامام المهدي منتظر مختفي. اذا القران ليس بحجه لان القيم غير مجرم، القيم غير مجرم. طيب جاءوا بقول اخر قالوا ان العلم اختص بمعرفه القران فلا يشرك به احد. إذا أنت ما تكون تعرف القرآن عندهم طبعاً، يعني لا تعرف تعرف القرآن إلا بوجود الإمام، والإمام مختفي وبالتالي القرآن غير مفهوم بالنسبة لهم. النقطة التي أن القرآن له معاني ظاهرة وباطنة، فالمعاني الظاهرة تفهمها أنت لكن الباطنة لا تفهمها، وبالتالي إذا قرأت القرآن قد تفهم المعاني الظاهرة فيلتبس عليك الأمر ولذلك لا تركز عليك. لذلك تجد أنهم لا يقرؤون القرآن. لكن قد يسأل سائل أنا رأوا في الحرم يقرؤون القرآن كثيرا كثيرا. طيب أنت الآن كل واحد من هؤلاء الذين يقرؤون القرآن واعمل دراسة عليه، راقبه في الحرم، ثم راقبه في بيته، ثم راقبه في بيته في الحرم، ثم راقبه في بيته في مكان الذي يعيش فيه، تجد أنه لا يقرأ القرآن أبدا إلا في الحرم. ليش؟ أنا عملت التجربة يعني من باب المناقشة والأسئلة، أنا ما رأيت في بيته لكن من باب الأسئلة وغيرها، فتبين أن السبب في قراءته للقرآن ليس لأنهم يقرؤون الكتاب المقدس القرآن الكريم، لا، لأنهم يمارسون مبدأ التقية التي هي بحد ذاتها عبادة، هي بحد ذاتها عندهم عبادة، التقية ديني ودين آبائهم، من الذين من لا تقية له لا دين له، التقية تسع أعشار الدين، وهكذا، فيمارسون التقية عن طريق قراءة القرآن، ليس لذات القراءة بل لممارسة هذا المنهج. طيب المصدر الثاني مصادر التلبس الاعتقاد عندهم، طبعا قلنا القران الكريم مصدر لكن تلحظون ما هو منهجهم في القران الكريم. طيب المصدر الثاني هو السنه النبويه، ولكنهم لا يعترفون بالسنه التي جاءت عن الصحابه لان الصحابه كلهم صار عندهم، وبالتالي لا يعترفون الا من الصحابه الذين يعترفون بها ابو بكر عمر عثمان لا ولا المقبولين. طيب من المقبول؟ كما يذكر الخليلي يقول ارتد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ثلاثه سلمان وعمار وابو بكر، وفي رواية إلا أربعة ومعهم المقدار. طيب البقية وين راحوا؟ كلهم مرتدين. إذا أي كلام مرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ينقل عن هؤلاء غير الأربعة فهو مرفوض، وكل الأحاديث ينقل عن هؤلاء، فماذا يفعلون؟ إيش الحل؟ مع العلم أن أبو ذر والمقداد وغيره روايات ضعيفة قليلة جدا، فجاءوا لأحاديث البخاري ومسلم والترمذي ووضعوها أمامهم. الحديث اللي يعجبهم أخذوه ثم ركبوا عليه سند وجعل في السند ابو اخر او ابو زرع او المقداس او عمار او سلمان الفارسي وركبوا على سند معين ثم جعلوه في الكتب. لكن وجدوا في النهاية أنهم يعني من الصعوبة أن يجعلوا آلاف الأحاديث تنسب إلى سلمان أو أبو ذر. يعني معنى هذا أن كأن أبو ذر كان يسمع الله سلم 24 ساعة يستمعين طول الوقت وهذا لا يمكن أن يتصور. فقاموا وذكروا النصوص خلاص عن فلان عن فلان عن جعفر الصادق ثم يذكرون الحديث كأن الحديث عن جعفر الصادق هو الذي قاله. فقال له ان هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو موجود في البخاري الذي والمسلم مثلا قد جعفر الصادق وقال وجدوا اشكاليه قالوا لا ما قاله جعفر الصادق جاء بوحي من الله. اذا الائمه يوحى اليه. اذا معنى هذا من مصادر هؤلاء القران بصورته التي ذكرت له والسنة بالمصدر الذي ذكرت لكم ثم الأئمة وهذا هو المصدر الآخر الذي بموجبه جعل الأئمة أناس يوحى إليهم وتصل إليهم يعني النصوص من الله سبحانه وتعالى عن طريق الملائكة. فصار الأئمة كذلك أناس تصل إليهم أو تنتقل إليهم النصوص الشرعية وحيا من الله فجعلهم في مثابة الأنبياء. النقطة التي تليها اللقاء واللقاء هذه عبارة عن لعبة حصلت وقد أشرت إليها فيها سبب في موقف آخر لعبة لكنها صارت دين ومعتقد بنيت عليه كثيرا من المعتقدات الراسخة. اللقاء عبارة عن فتاوى صدرت من المهدي المنتظر يقولون ان هناك رجل يدعى ابن عثمان بن سعيد العمري. هذا الرجل العمري اراد ان يحسب الماء فراوي وجد وسيله هذه الوسيله انه ذهب الى قريه كل اهلها من هذا الصنف فسكن معه وبدا يرسخ مع صاحب له بطريقه معينه على خدمته فصار يعبد الله بنفسه طول الوقت لا يأكل ولا يشرب ولا شيء دائما اذا اراد ان يقضي حاجه اخذ قليلا من الماء وهم ينظرون اليه يعني قليل جدا من الماء لا يكفي الوضوء لا يكفي من الوضوء ثم اخذه وذهب الى منطقه بعيده عند الصخره وقضى حاجته ثم توضا ثم رجع فيطلبونه اجلس ايام طوال لا ياكل ولا يشرب. قالوا هذا ولي من اولياء الله فاعتقدوا فيه اعتقادا هائلا. طبعا هذا شو يسوي؟ اذا ذهب يقضي حاجه يقضيها ولا يتوضا يشرب الماء الذي معه ثم صاحبه قد وضع له فرصا على الحجر يشابه حاجة الإنسان ويأكلها والذي راه يحس أنها حاجة من حاجات الإنسان أو يعني برادة وغزلان أو غزلان ثم يأكلها ويمشي. استرتب على هذا اعتقد فيها. يوم العيال قرر السفر ورايح قال أنا عندي موعد مع المهدي المنتظر. طيب سلمنا عليه وكذا ومن المهم ذهب جاء بعد كم يوم وبشرهم وبين لهم انه راضي عنهم وسلوكه. بعد شهر او اسبوعين او ثلاثه اراد ان يذهب فارسلوا له فتاوى اختلاف هذا المشافي اخذ الفتاوى وذهب فجلس على جنب يجاوب عليها وقع عليها وجاء بها وهذه فتاوى من المهدي المنتظر. في اليوم المرة الأمساء قال إن القرية الفلانية يقول ابن المهدي في المنتظر إن القرية الفلانية تعيش أزمة مالية في كوارث معينة يريدون جمع تبرعات وجمع هذه كمية من الأموال وذهب بها وأخفاها ثم وهكذا صار يأخذ لقاء فتاوى وأموال إلى أن انقطعت أخباره خلاص أمسنا واختفى فجمعوا اللقاء إلى فتاوى معهم على جهة. طيب في واحد آخر سوى نفس العملية ورجع فجمع اللقاء وعبارة عن فتاوى. طبعا هؤلاء عبارة عن ناس مجانين محتالين جهل فطبعت الفتاوى وكتبت وجدوا الفتاوى متفاوتة هذا يقول حلال وهذا يقول حرام هذا يقول لا يجوز وهذا يقول لا يجوز نفس الفتوى نفس المنهج. فطبعا حاولوا انهم نطرحوها وزينوها وعدلوها ثم اخرجوها وطبعت في كتب على انها مصدر من مصادر التلقي في العقيده. يسالونه عن مثلا الامام الملائكه فيجيب يسالونه عن الامام الرسل فيجيب وهكذا فاللقاء هي هنا مصدر من مصادرهم التي يدينون بها. فكتبت هذه المسألة حول المنهج العاطفي وخلاصة السلام حول هذه المسألة أن المنهج العاطفي أو المنهج المعتمد على تعطيل العقل هو منهج كبير به طائفة كبيرة جدا في المجتمع المسلم وتحكم العاطفة في مسألة التلقي وما طبعا راوا العاطفة مقبولا قبلوه وما رفضه ورسوه. ولذلك تجد أنه مثلا بعاطفتهم يشعرون أن الحسين مثلا قتل ظلما وأن الحسين عذب قبل أن يقتل فتحل لهم العاطفة. فمن العاطفة استغل أتباعه هذه العاطفة أزادوا عليها درجات إلى أن جعلوا هؤلاء الرافضة يعبدون الحسين، إلى أن جعلوا هؤلاء الرافضة يطوفون بقبره ويتمسحون بتربته، إلى أن جعلوا هؤلاء الرافضة يرون أن الحج لقبره يعادل أكثر من مليون حجة، كما صرح بذلك الحضرة محمد بن الحسن العامري في كتاب وسائل الشيعة والكافي وغيرهم، يقولون الحجة إلى قبر الحسين يعادل أكثر من 1000 حجة. وهكذا أصلوا عند أفكار عند أدرائهم مسألة العقيد الاعتقاد في أئمة أهل البيت وأنهم هم الذين بأيديهم كل شيء. ونتج عن ذلك التأصيل أن جعلوا الأئمة هم الآلهة، هم الآلهة تماما. ولذلك في كتاب مشارق أنوار اليقين للحافظ رجب البرسي من أتباعه كتب مجموعة كبيرة من الخطب لعلي بن أبي طالب، يقول في خطبه مثلا: أنا محيي الأرض بعد موتها، أنا خالق السماوات والأراضين، أنا محيي الموتى من قبورهم، أنا الذي خلق الجنة وخلق النار، أنا الذي يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، أنا الذي كذا أنفق بالصور، أنا الذي يخرج من في القبور، أنا وأنا وأنا. فلم يبقوا لله سبحانه وتعالى شيئا من ملكه أبدا. إذن جعلوا إله. يقولون عن جعفر الصادق أنه يقول: نحن أسماء الله الحسنى الذي إذا دعي بها أجاب، إذا دعينا بها أجاب. فجعلوا الأئمة هم الآلهة الذين يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد الرافضة لا يعبدون الله حقيقة بل يعبدون الأئمة تماما، وبالتالي فعقيدتهم أو اعتقادهم منصب على هؤلاء الأئمة. طيب النقطة الأخرى: المنهج السري، المنهج السري وهو منهج الباطنية الذين احتسروا المنهج على مجموعة من الناس فقط. فذهب إلى الدروس أو الشعرية أو الفرق الباطنية المختلفة، جبت أي واحد من هؤلاء وش معتقد وش عقيدة، لا أنه ليس لأنه لا يعلم، لأنه لا يعلم، لأن العقيدة حصر وحصر على الفئة العليا أو الطبقة العليا عندهم، فلا يعلمون كل الناس ولا يعلمون إلا فئات معينة من الأشخاص إذا وصلوا إلى حد معين من الاختبار أو من النجاحات بحسب الاختبارات التي يعقدونها لهم، فيعلمون قبل ذلك حتى لا ينتشر المنهج. لكن ما كل واحد منهم يعرف. طبعا افترض أن واحد من هؤلاء علم أو عرف بطريقة أو بأخرى، فإن هذا الإنسان يعد تابعا لهم تؤخذ عليه العهود والمواثيق والتهديد بالقتل والإعدام إذا أفشى هذه المعلومات حتى لأتباعه، ويعد أو تعد عقيدته العقيدة السرية. طبعا ظهر أناس قبحوا هذه العقائد وبينوه، وعلى رأسهم رجل اسمه سليمان الأزلي من اللاذقية وهو من النصيرية الذين طبعا ترك النصيرية وتنصر ثم استدرجه النصيريون تدريجيا حتى جاء إليهم على اعتبار أنهم يعني يتألفون قلبه ثم أعدموه وأحرقوه لأنه ظهر في كتاب الباكورة السليمانية. ليش؟ قال لو أن العقائد حقيقة. ليش العقائد هذه؟ عقائد تتوجه إلى أن مصدر التلقي في العقيدة هم هؤلاء الشعراء، والعقيدة تتأصل في أن علي بن أبي طالب الصعود هو الإله، نائل النصيرية هو الإله، والحاكم بأمر الله الفاطمي للدروز هو الإله، وللنصيرية علي بن أبي طالب هو الإله، والأغاقات الرهبانية هو الإله، وهؤلاء الزعماء الدينيون هم الذين يتلقون من هؤلاء الآلهة أو يضعون العقائد لأتباعهم بناء على معرفتهم لهؤلاء الآلهة. طيب أنا الحقيقة أعتبر القضية في الصلاة مخلة بسبب غيره، لكن أعود لأختصر القضية بشكل موجز في المذاهب الأربعة ثم أعرض بعض مذاهب أهل الحق ليجهد بذلك هذه المحاضرة. فأقول أولا: المنهج العقلي، أصول التلقي عند المنهج العقلي: العقل هو الأصل، العقل هو الأصل. إذا أردت أن تقارب فقل إن أصل التلقي عند أهل العقل هو العقل، فالعقل هو الذي يحبه، فما يعني أحبه العقل أحبوه، وما كرهه العقل كرهوه، وما حكم به العقل حكم به، وما رفضه العقل رفضوه، وبالتالي العقل هو مصدره من أول التلقي. يعني القرآن والسنة وأقوال الأئمة وغيرها هي مصادر، لكنها ليست هي مصادر أصلية، إنما هي مصادر فرعية تابعة للعقل، فالعقل هو الحاكم عليها، فما حكم بالعقل من هذه على هذه المناهج أخذ، وما رده رد، وبالتالي مصدرهم هو العقل لا غير. طيب المنهج الزوج، المنهج الزوجي هو منهج المتصوف. ما هو يعني مصدره في التلقي؟ مصدره في التلقي ليس القرآن وليس السنة وليس مثلا الكتب والأذكار، لا، هي مصدره في التلقي هم الأقطاب أو الرجال الذين يعدون زعماء هؤلاء المتصوف. فما قاله الكتب فقوله لا يؤثر ولا يمكن أن يعني يناقش ولا يمكن أن يجادل فيه بحال الأحوال. إذا كلام هذا الكتب كلام مقدس يعد بمنزلة القرآن الكريم بالنسبة له، وبالتالي فمصدر التلقي عند المنهج أصحاب المنهج الزوقي هم هؤلاء الأقطاب أو هؤلاء الأوتاد، ولذلك أصلوا لذلك نوع من التقديس، فقالوا مثلا إن الكون يحكمه أربعة أقطاب، الجيلاني والرفاعي والشاذلي وغيرهم، فالكون يقسم أربعة أقسام، كل واحد يحمل اسم، وكل واحد من هؤلاء الأقطاب له أبجاز وله أنجاب وله وله وله من الدرجات المعروفة، وكل واحد يحكم بشيء، فهذا من الأبجاز يحكم السماء، وهذا يحكم السماء يحكم القمر، وهذا يحكم الشمس، وهذا يحكم المشتري، وهذا يحكم يأمره يخرج بها الصورة ويخرج بها الصورة، ومع ذلك هناك أناس يصدقونهم ويؤمنون بأقوالهم. إذا مصدر المنهج الزوقي الذين يتزوقون الأحكام يعني يأتون إليهم ويقولون هذه القضية صح وهذه القضية خطأ، خلاص يأخذونها على أنها أمر مسلم لا يمكن أن يرد. أما أصحاب المنهج العاطفي فإن منهجهم في التلقي هم الأئمة، كما قاله الأئمة فإنه لا يرد ولا يمكن أن يناقش، لأنهم يقولون حتى من أقوالهم إن الراد على الإمام كالراد على الله سبحانه وتعالى. فالرد على الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فما قاله الإمام يعد أمرا مقدسا لا يمكن أن يناقش. أرجع لناقش بحال من الأحوال. المنهج الوقتي أو السري المرتبط بالباطنية أن الأشخاص الذين يدينون بهذه المناهج يأخذون أحكامهم أو عقائدهم من أناس متخصصين لا يبذلون للناس أمرهم، وهؤلاء هم زعماء هذه المناهج الباطنية وهم الذين يصدرون لهم الأحكام في مجال العقائد وغير العقائد، وبالتالي هذا هو مصدرهم في التلقي. طيب ننتقل الى النقطه الاخيره، نحن ما هي مصادرنا في التلقي؟ هل نقول ان مصادرنا في التلقي هم فلان وفلان وفلان من الناس كما قاله فلان اخذناه وما رده رددناه؟ لا، مصادرنا في التلقي القران الكريم هي المصدر الاول. المصدر الاول هو القران، فاذا قال لك اذا قرات ايه في كتاب الله ليس كمثله شيء علمت ان الله سبحانه وتعالى لا يشابه احد من خلقه ولا يشبه احد من خلقه. اذا عرفت انه الله السميع البصير اقررت وامنت ان الله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر لكن لا كسمع البشري ولا كالصغير. واذا قرات في قول الله تعالى رضي الله عنه عرفت ان الله يرضى ويغضب. واذا قرات قول الله تعالى في يدي عرفت اثبت لله اليد ولكن ليس كمثله شيء اي ليس له شبيه. اذا مصدرنا في التلقي هو القران الكريم، فهذا هو المصدر الذي نتلقى منه عقائدنا، عقائدنا في الله، عقائدنا في الملائكه، عقائدنا في النبيين والكتب، عقائدنا في اليوم الاخر، عقائدنا في القدر، كل ذلك نتلقاه من كتاب الله سبحانه وتعالى ونؤمن به. ونقدر امام الاخرين اجمعين ان كتاب الله لا لم يتعرض ولم يتعرض الى تحريف او تغيير او تبديل، لان الله اوكل حفظ القران الكريم لنفسه انا نحن نزلنا الذكر وانا له الحافظون، بخلاف المناهج الكتب الاخرى التي اوكل الله سبحانه وتعالى حفظها لاصحابها في التوراه والانجيل، فقال الامانه وما رعوها فحرفوها وغيروها. المصدر الثاني من مصادر التلقي عند اهل السنه هو السنه النبويه الصحيحه، السنه النبويه الصحيحه، فاذا ثبت امر في السنه ثبت وليس حديثا موضوعا او ضعيفا او منكرا او باطلا او فيه كذا وكذا من الامور القادحه فان هذا يعد امرا واجب التسليم وواجب الاخذ، فان الرسول صلى الله عليه وسلم بين لك امورا في العقيده كثيره جدا لم ترد في القران هي وتؤمن بها وتشكر بها على انها منهج شرعي لو خالفته او عارضته فان ذلك يعد معارضة لدين الله. اذا تجد اننا لا نرتبط باشخاص مثلنا مثله انما ارتبطنا بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي لا يكون بعضهم بين يديه ولا يخلفه، وارتبطنا بالسنه وليس بكل السنه، بل ارتبطنا بما ثبت لدينا ثبوتا قطعيا من السنه على انه صحيح، وجعلناه هو المصدر لنا ناخذ منه العقيده ونستقي منه المنهج. اذا تجد بخلاف هذه المقارنه ان الناس ينقسمون الى قسمين، الناس الاسم وأهل السنة والجماعة يرجعون في تلقيهم للعقيدة إلى القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والقسم الآخر بشتى أصناف وفرق ودياناته يأخذون من غير القرآن والسنة، بل ويأخذون من الرجال، يأخذون من الرجال، وهؤلاء الرجال هم الذين يقررون لهم أحلامهم. حتى العقلانيين الذين يحكمون العقل هم يحكمون أنفسهم، هم يحكمون أنفسهم أي أنهم يحكمون الرجال في مناهجهم، ولذلك العقلانيون لا يمكن أن يتفقون على رأي. حتى أن الشيخ الثاني وأختم بهذا هذه المحاضرة ذكر أن المعتزلة اجتمعوا في يوم من الأيام، اجتمع أكثر من 19 من زعمائهم للاتفاق على توحيد المنهج المعتزلي ومواجهة الأخطار التي تتعرض له أو يتعرض له هذا المنهج. فخرج هؤلاء 19 في 20 رأيا، يعني هم دخلوا في 19 رأي على اساس يأخذون برأي واحد، فخرجوا في 20 رأي، يعني رأي واحد. وفي رواية أخرى الشهر الثاني أنهم دخلوا 19 للاتفاق والاتحاد وخرجوا كل منهم يكفر الآخر، وهذا يدلك على أن كل منهم يحكم عقله والعقول تختلف، وبالتالي فكل منهم يعد رجلا بحد ذاته يحكم كيف ما يشاء ويقرر كيف ما يشاء. هذا والله سبحانه وتعالى الموفق الهادي إلى سواء السبيل، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم تسليما كثيرا. شكر الله من فضل الشيخ قدومه الى هذا المكان وشكر له حديثه. الحقيقه الكثير من الاسئله وردت عباره عن اختراعات، وتقترح هذه الاسئله وقائليها ان تكون هذه المحاضره بصوره مهمه، فشيخنا كلما بدأ في طرح منهج افتتى بعزك الله وقال لنا تكريم في كل الوقت، فلعله تخرج لنا في كتاب شهر طيب كما يروي، فهل هذا هو مقبول ام يعني؟ اما قضيه الاجمال فاقول يعني وصل الاجمال الى حد الفصول او التفصيل، باعتبار ان المساله اذا لو اعطيت حقها من البحث والتمحيص والتوسع احتاج ذلك الى ساعات طويله، فهذه طبعا امر لعله نحصله جميعا. اما قضيه اخراج حقيقه جيد او غير ذلك فلا، لعل ذلك يتيسر ان شاء الله، يعني لا اقول يعني في القريب العاجل، لكن لعله يتيسر بمشيئه الله سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ، لقد اهتزت بشرح العقائد وتنوعها وتشعب مدلولاتها، ونحن الآن وفق قليل معرفة بهذه العقائد كيف نعرف العباد وكيف السبيل والنجاة من هذه العقائد المتشعبة والمضمونة. طبعا على الإنسان إذا أراد أن ينجو من شرور هذه العقائد التي بدأت ربما أقول تغزونا، يعني أنتم تلحظون الآن أننا نعيش في مجتمع لم ترد إليه هذه العقائد بشكل مصري واضح، رغم وجودها بطريقة بطرق مختلفة وتكاثرية، لكنها يعني وجدت في الدول الأخرى بنفس الصورة، يعني دخلت عليهم التدرج وشوي شوي حتى وصل الأمر إلى انتشارها انتشار مارس ياسين. فنحن نخشى أن تصل أو يصل الأمر هنا إلى أن يشابه هذه الدول، وبالتالي لا بد أن يحصن الإنسان نفسه ويحصن أولاده عن أي طريق، عن طريق بث المعتقد الصحيح الواضح المفصل في ذاته الأولى ثم في ذوات أبنائه ومن يعود ومن يعرف، عن طريق القراءة المتأمل والقراءة الهادفة لكتب العقيدة المبصرة وحضور دروس العقائد السهلة الميسورة التي تناسب يعني كل الأعمار وتأثير ذلك في النفس وفقهه وفهمه. عند ذلك لو ورد إليك أي عقيدة أخرى ستجد أنها من العقائد المرفوضة فعلا، يعني ممكن أن ترد أي عقيدة حتى ولو كانت عقيدتك أو دينك ضحي جدا، ولكن هل حال هذه في مقابل العقيدة الباطلة القادمة من الشرق أو الغرب ستجد أنها كمجبة أمام هذه المحال، ولو أنها قليلة عندها لأنها كذبة كما لأن كما ذكر شيخ الإسلام العالم من أهل السنة يستطيع أن يرد على العالم من أصحاب البدع والأهواء الأخرى. ليش؟ لأن العقيدة الصافية البسيطة في قلبه وفي إيمانه تستطيع أن يقويها أن تساعد هذا العالم الفكر العالم المحترم الذي ربما تجد فيه تداخلات كثيرة. لكن أقول لكم إذا حصل الإنسان نفسه هذه طبعا تعد علاجا أوليا، ثم لا يحاول أن يدخل في مناقشات ومجادلات وفراءات واقتلاع على الفكر الآخر إن لم يكن محصلا وإن لم يكن هناك حاجة. يعني مثلا ما هي الحاجة الداعية لقراءة التوراة؟ واحد يقول والله أنا بقرأ على التوراة والله طيب في حاجة، ليس ما في حاجة وقد تتأثر ببعض الفكر الموجود، قد تقول والله بقرأ مثلا في كتب في كتاب مكتب الصوفية أو قد تتأثر قد يكون الكاتب قوي الحجة وأسأل القناع قوي البيان فيؤثر في ذكره وأنت لا تحتاج إلى هذا الشيء وليس من ذلك ضرورة. وبالتالي فعليك أن تستعد على المناهج إلا إذا ترد لها أو اضطرارا، وبالتالي قد حصلت نفسك من الوقوع في مزالق هذه الاتجاه. هناك كتاب ينتشر في بعض المكتبات يسمى بيشيعة العالم تحت ظهور الدكتور موسى، كما رأيك في هذا الكتاب؟ مثل ما قلت في اول المحاضرة ان الصحوة منتشرة في جميع ارجاء الارض، ليست الصحوة لعند المسلمين، لا الصحوة بالاطلاق العام، اليهود لديهم صحوة، الهندوس لديهم صحوة، الرافضة لديهم صحوة، الصوفية لديهم صحوة، الجميع لديهم صحوة. وبالتالي كل من يريد ان يعلم ويريد ان يدرس ويريد ان يدخل اكبر قدر ممكن من الاتباع حتى ينضم الى قصده، وكل منهم يريد ان يرتب صفوفه ويرد مع الله. طيب من ضمن المناهج التي تعد من باب الصحوة او البروز ما يدعو اليه هذا الرجل، هذا الرجل طبعا راى ان المنهج الشيعي في دول الارض منهج مبروز ومرفوض. لما؟ لان هؤلاء الناس كانوا يعني يقرؤون عن الشيعة فيما يتعلق بضرب الصدور بالسلاسل، حزنا على رجل قتل من 1400 سنة ويقطعون يعني يضربون انفسهم بالسكاكين ويمرون احيانا من كتب النذير، فكان يتصور هذه المشاهد في التلفزيونات العالمية، فيضحك الناس على هذا الدين الذي يدعو الى مثل هذه المناهج. فهذا الرجل اراد ان يلمنا المنهج الرافضي فيبعد عنه كل ما يمس الى او كل ما يعني يقبح فيه، فيقوم يدعو الى التشيع بدرب جديد، ولم يرجع الى اهل السنه ولم يخرج الدين ولم يكن على منهج الحق، انما هو شيعي شيعي شيعي، لكن يريد ان يظهر التشيع بمظهر اخر. ولذلك لا تذكر لهذا المنهج هو شيعي، وبالتالي فهو معادي لاهل السنه وهو على غير طريق مستقيم، وبالتالي مهما لمع في المنهج فهو بعيد عنك كل البعد، وبالتالي هذه خطه لابراز هذا المنهج في ثوب جديد. هذا السائل يقول اريد ان ابدا في طلب العلم خاصه علم العقيده، فما هي الطريقه الجيده في ذلك؟ طبعا مسألة دراسة العقيدة لفقهها وفهمها في هذا الوقت يعد الأمر ربما متعينا أكثر من غيره لانتشار العقائد الباطلة وظهورها بمظهر جميل وتلميعها بطرق متعددة. لذلك أقول لكل من يرغب في مسألة دراسة العقيدة عليه أن ينظر أولا إلى مستواه العلمي، إلى مستوى يعني واحد مثلا ما يعرف ولكن من جديد العقيدة، واحد من يحمل شهادة عالية من جديد العقيدة، كل منهم له منهجه طبعا الذي يختلف عن يكون منه مسؤول عن الآخر. فإن كان هذا الإنسان لديه إيمان ولديه بعض المعلومات وغير ذلك فعليه أن يبدأ بالمبسطات من كتب العقيدة. ومن هو لا يستطيع أن يقرأها قد تكون هذه المبسطات صعبة على مسيره وقد تكون سهلة أن يتقدم، لكن بحكم أو بحسب حكمك على نفسك تستطيع أن تحدد المنهج. فتبدأ بمسألة أقل الكتب التي تناسبك ثم تقرأها على أحد المشايخ وطلبة العلم وتحصل لتعلم، ومدار ذلك كله على رجل يعرف مستواك العلم. فنمكن أن تعلم لفلان من الآن يقول الله أنا أريد وتعرف أنه عنده علم، يقول أنا أريد أن أدرس كتب العقائد. ممكن يسأل أسئلة، مجموعة أسئلة، مجموعة معلومات يأخذها منه، وبناء عليه يقرر يقول والله أنت فارق كتاب فلان، أنت فارق كتاب فلان. طيب أنت كتاب كذا ما تعرف أنواع التوحيد، أنا أقول لك ما يعرف كتب ولا تبغى كتاب التبرية لابن تيمية، لا أنا أقول لك تبغى كتاب التبرية لابن تيمية يمكن سنة كاملة ما فهمت، يعني أنت ما تفهم يعني بالمبادئ العقيدة. وبالتالي لن يكون الحكم في هذه القضية إلا من خلال مجالسة لأحد طلبة العلم حتى يستطيع أن يحدد مستواه أو يفهمي تجاه مسائل العقيدة، وبناء عليها يستطيع أن يجعلك تمشي أي طريق يناسبك ويناسب مستواك العلمي الذي